عبد الشيخ ميا راح احترم كان في واحد لي هذا خلاص مويه مويه ايه فري الشيخ فلو نام ممكن إزالة الجثة قبل انتباه نقض. أيوة. وهذا البعد كله ما ينقص. أو بعده. وبعده. أو معه أو شك أو سقطت يده أخي أيوة فلا. كل شيء أو الناس أو شك الناس أو يشوف كله فلا. فلا أي. قال في الأخير فلا ينقض. أنا ما أتمشى. هل ال. لا أنا نقض تدو في هذه الآن اقرأ عيد الكلام. فلو نام ممكن الفزالة إليتاه قبل انتباه انتقض خلاص أو بعده يعني زالت إليتاه بعد أن نام بعد أن طح يعني عادي هذا ما تنتقض أيوة أو مع انتباهته أيضا ما فيش مانع أو شك لا إذا شك إن شكيت أن عملت الفزالة هذا الأصل أنه يقول انتقض إذا شك يعني انتقض لابد أن يجزب يكون عارف متأكد أنه فعلا ما نام يقين أنه متوضئ شك أنه حدث أو ما حدث فيكون يقين مغلب على الشك لا الآن هو يقين أنه نائم وهو يشك أنه صاحي الآن هو نام بس شك هل قبل أو بعد كله شك الآن هذا فلأن نغلب هنا قال بالشك أنه خلاص الرجل انتقب أبوه أو سقط يده على الأرض سقط يده على الأرض لا يعني قالوا هذا ما يعتبرش مش ما نم يعني لم ينم وهو نائم ممكن مقعده او ناس او نعس وهو غير ممكن نعس الناس عادي ما هو ليس نوم الناس هذا عمل ها شوفه استره ايوه استره وهو يسمع ولا يفهم ايوه يسمع عند الخطيب يغلى طبعا كل يوم هذه ايوه يعني احسن خطوه انك تغني فيها أو شك هل نام أو ناس أو هل نام ممكن أو غير ممكن فلا ينقض واحد عندنا من الخطباء خطب قام الحاضرون ما وقفوا إلا بالحرب وحرروا المنطقة ورجوا هذا خطب خطبة شعر كلها شعر وهو رئيس الرئيس كان هو الرئيس نفسه يعني خطيب خطيب خطيب خطيب خطيب خطيب تشتغل خطيب يقرا شو المعنى من اسباب الحدث الثالث التقاء شيء وينقل من بشرتين رجل وامراه اجنبيين ولو بغير شهوه هذا قد تكلمنا فيها امس وقفنا في البدايه خلاص انتهينا انه اذا التقت بشره الرجل والمراه اجنبيين فانه ينقض البشر ينقض الوضوء ايش مادة النقاب اللمس والمس ايش الفرق بينهم المس سيأتي معك بعد هذا أنه إذا مس فرجه مس الفرج ينقض الوضوء ولمس المرأة ينقض الوضوء ففي فرق بين اللمس والمس اللمس الآن التقاء بشرتي رجل وامرأة والمس أفضى رجل بيده إلى ذكري أو إلى فرجه هذا ينقض الوضوء والفرق بين المس واللمس أن اللمس يكون في أي جزء من اليد من الجسم إن شاء الله بزكاة بخده أو بعنفه هذا يعتبر لمس لكن المس لا يكون إلا بباطن الكف ومن طبق فقط هذا هو باطن الكف اللمس يحتاج إلى ذكر وأنثى المس لا يحتاج إلى ذكر وأنثى اللمس يحتاج إلى تعدد شخص وشخص آخر المس لا يحتاج إلى تعدد ممكن المس ذكره أو ذكر أي شخص اللمس لابد أن يكون الملموس كبير أنثى كبيرة يعني أما الصغيرة لا توقد كما سأتي المس ممكن كبير أو صغير أو كذا ينقض الوضوء على خلاف إذا موجود أيوة ما هذه كم الفروق الآن جبتها أنا خلاص يعني تقريبا 8 فروق يلا اقرأ ولو بغير شهوة وقف ولو بغير شهوة وقصد يعني مجرد هكذا بدون غير شهوة ولا بغير قصد قال هات السجادة هكذا ومسك السجادة وخذ بيدها مثلا هل ينتقل وضوءه مسك زوجته الآن زوجته تغطية قلاص شاهي خلاص ما مسك هكذا وقابها شوف هكذا خلاص انتقل وضوءه ولو بغير قصد ولا بدون شهوة من هنا الزوجة أجنبية ما الأجنبية هي الغير الأجنبية من هي المحرم. الأم الذي يحرم عليك أن تتزوج بها هذه غير أجنبية. أما كل امرأة يجوز أن تتزوج بها فهي أجنبية. من الزوجة أولى. حتى اللسان والأشل والزائد. اللسان يعني لو لمسها باللسان ينقض الوضوء. يعني لمسها بيد معها يد زيادة أو إصبع زيادة. يا إصبع زيادة مش في ناس يقولون إصبع زيادة. مسكها إصبع زيادة أيضا ينقص. أو باليد شلة. أيضا ينقص. إلا سنا ورحمة وشعر. إلا السن لأن قال ليس مصدر إحساس. والشعر ليس مصدر إحساس. أيوة والظهر كذلك. عضو مقطوع خلاص قد رميته اصبعي اذا قطعته مرأة قطعت اصبعه ورميته انت قلت تمسك الاصبع قاع الشيخ شو العلة هنا باللمس ياخذ الوضوء يعني العلة فين العلة قول الله سبحانه وتعالى ولا مسلم النساء لكن الاحناف قالوا ولا مسلم النساء يعني جامعته هذه فسرها ما قاله ابن عباس يعني بالمجاز المجاز نحن نعمل به إذا تعذر النقل الحقيقة ما إذا كان الحقيقة ممكن خلاص هذا شيء الشيء الثاني إنه في آية أخرى أو لمستم النساء قراءة صحيحة عن سبعية أو لمستم النساء الشيء الثالث ما تستدل بقول ابن عباس أن هذا عن النيك قال النيك النيك أو لمستم النساء قال لا كسوها قال النيك النيك يعني الجماع يعني هاي نيك هي عربية نيك ما تبقى نيك في الحديث عن اكتهاء اللي جاءوا وقال انه ماعز وكذا قال له عن اكتهاء يعني هكذا ذكر ذكرك في البدية يعني هذا ايوه ها يعني هرم ها يعني كبير او صغير او أيوة كبير او ميت نعم ايوه انت كبير عمرك 80 سنة لبست واحدة قالوا ينقض لانه خلاص ينقض ما لناش دخل لانه كل شيء قطع لقطع يجي لك واحد يدور للصغار ولا يدور للكبار واحدة ما تفرحش الا بالكبار ولا بالله ما الميت ايوه خلاص اللي بس ميت قالوا ينقض ايضا ما فيش مانع حتى الميت يعني لا الأصل الميت لا الميت لا هم يقولون ايوه هم مشددين لهذه يقولون لا يوسدها اجنبي الزوج لا يوسد زوجته لانه انتقل وضوءها يعني وانتقل كذا وكذا لكن هذا لا غير صحيح يعني لا ينتقل لا اله الا الله يقول انه المحرم يعني الام لو مسك واحد منه او اخته او اي امرأة يحرم عليه الزواج بها فهذا لا ينقض وكذلك لو لبست المرأة طفل لا ينقض وضوءها لانه صغير يبلغ عمره 6 سنين ما فيش اطفال عاد كم الاول عمره 15 18 20 سنة ما فيش داري ايش الزواج ما فيش داري ايش الفرجة افتكروه هنا بالرجل وباليد نحن كمان يعرفوا القصاص ويعرفوا كل حاجة عنده النزوة قال صفة أول ابتدائي عنده ما فلو شكها لمس امرأة أو رجلا أو شعرا أو بشرة أو أجنبية لأن الأصل عدم اللمس الأصل عدم الشيء عدم ابتدائي الشيء الأصل عدم نعم الرابع مس فرج الآدمي الرابع خاصة إذا مس فرجه باطل كشف بالباطل يعني من طبق كشف هذا الان ما ينقض اطراف الاصابع والحروف ما ينقض الذكر لمس الذكر فيه زي ما ذكروا كذا ما ينتقوا بوه مفهوم ايوه مفهوم داري بالنقطة النكتة ايوه داري بالنكتة ايوه كنا لو واحد مثلا الان هذا ما ينتقض الوضوء فيه فلو واحد مثلا هو يبول وضع ذكره هكذا وبال هل ينتقى وضوءه وما في كذا هو يبول لقي وقعناهم كلهم متقلب الله يجعلنا سعيدة فيها جدا الكف والأصابع خاصة بس بباطل الكف هذا هو الكف وباطل الأصابع يعني باطل الكف وباطل الاصابع يعني. هذا الكف يعني هذا لا يدخلش. ليش بعمومية؟ عند الحنابلة عند الحنافي كل المالكية يقول بالكف كامل يعني من افضى بيدي عندهم من افضى بيدي يعني حتى لو ظاهر اليد هكذا مسك ذكره بطل الوضوء. لكن عند الشافعي قالوا من مس والمس لا يكون الا باطل الكف. شو عندهم مثلا حدثية مع مسك الذكر ليه؟ ها؟ ليه؟ وين السليمة؟ ما هو جزء من الانسان يعني. فين السليم؟ انت بالله عليك لما انت مساك هذا تقدر تلعب اصبعك من الصبح لليل. هلا انت مسكت هكذا يعني الان ممكن تخيل لك انك تخرج من المني ولا يسيبك شيء ولا جسمك يتغير في السلوكيه يعني هكذا. لكن لما يمسك واحد ذكره مثلا مسك ذكره هكذا بس ما مس ذكره يتغير لما يتغيرش في شيء يعني. هنا اقول لك هنا يتغير لما يتغير في شيء سلوك انتم ايش تسموه سيكولوجيا او اسمه تغير لما يتغير خلاص. لا بس لك على اي حال الاحناف عندهم انه ما ينتقد ولو مسك حتى يعمل ليش تشوف لو يرقد حتى هو حرمه في كيس واحد ربطوا عليهم انتصب الذكر حقه يعمل كل شيء ما ينتقد ولا اذا انزل اذا مني او مني خلي لك بس هنا استاذ يعني هو جزء من الانسان اتقالوا كذا ايه قال انما هو بضعة منك قالوا انما هو بضعة منك يعني مثلا واحد حديث طلق انما هو بضعة منك. لكن حديث بسرى متأخر قال من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ فجعله ناسخ الأول. هذا كان في بدايته في مكة سئله في مكة على كان في مكة ولا في المدينة وهذا نافي الحكم هذا ناقل الحكم ما يقرأ ولو سهوا ولو بغير شهوة. لكن بعضهم جمع بين حديثين قال ممكن نجمع لا المالكية حتى لو كان فوق حائل من فوق حائل كمان ايوه ها ايوه لكن لا تدخلوش بالاسئله ايوه خلينا نشوف الشرح مش تمام ها ايوه قام. لكن اللهم صل على سيدنا محمد. ايش كنا نقول لحظه ولو سهوا بعضهم جمع بين حديثين بين حديث طلق وحديث بسرة فقال اذا مسه بغير قصد فلا شيء عليه وان مسه بشهوه فانه يتقبل هذا يدخل شيء منه اقرا خلاص خلاص يعني خلاص ها ايوه القبول الدبر على الجديد اما القديم ان الدبر لا يسمى فرج ذكرا او من نفسيه او من غير ايوه ولو من ميت وطفل ومحل جب عبد الرحمن الجب مقطوع الذكر شخص مقطوع ذكره تماما مسك هكذا ومسك مكان الذكر قد ينقض. لكن هذا يعني فيه ما فيه او باليد الشلة ايضا فيه ما فيه او بالذكر الاشل ايضا فيه ما فيه ويكتسى جلدا ها جبا ويكتسى جلدا يعني جبا ثم اكتسى خلاص قد انتهى قد لحم بجلد اخر يقول ايضا لو لمس ينقض الوضوء لكن هذا فيه زيادة شدة او اشل او اشل يده شلة ولا الذكر شلة ايوه ولو مقطوعا شل ولو مقطوعا ايوه وبيد شلة ايوه مرة شد فيها يمشي لا فرج بهيمة ولا فرج البهيمة قالوا لا ينقض الوضوء لانه لا يسمى فرج عندهم الفرج لا ذات حري حري عن المرأة ها المرأة ذات فرج المرأة ايوه ولا برؤوس الاصابع وما بينهما والحرف الكف ايوه حرف الكف هذا حرف الكف رؤوس الاصابع بين الاصابع هذا لا ينقض ظهر الكف لا ينقض ولا ينقض قيء وفصد ورئة القيء ايوه هم ما نظروش الى الى الخارج المخرج يعني قالوا نظروا الى المخرج الشافعية فقالوا ما خرج من السبيلين فهو ناقض سواء كان معتاد او غير معتاد سواء كان يعني باختيار بغير اختيار سواء كان طاهر او غير طاهر لكن الاحناف نظروا للخارج بشكل عام يعني لو خرج حتى من هنا دم او شيء او كذا او من الفم قي او شيء او من الانف دم يعتبر كله عندهم ناقض الوضوء اما عند الشافعية الدم هذا القلاس القلز الطرش الدم يخرج من هنا الحجامة هذا لا ينقض الوضوء نعم ايش قهقهة المصلي عندك مكتوب قهقهة المصلي يعني لا ينقض قهقهة المصلي هذا خلاف الاحناف قالوا انه اذا اذا كان الشيخ يصلي وضحك صلي انا رحت وضي الله اعلم ايش سويت فيك يعني جزاهم الله خير جزاهم الله خير هذا الرجال هذا يصلي ويضحك ايوه لكن الحكم الشرعي يحتاج الى دليل ضعيف والشافعي عندهم انه يستحب الوضوء يستحب الوضوء القهقه من الصلاه نعم نعم عادي اي لا ينقض اكل لحم الجزور وان كان ايضا دليل قوي ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتوضي من لحم الجزور نعم اختاره النووي في بعض مؤلفاته غير ذلك ايوه ومن تيقن حدثا وشك في ارتفاعه فهو ايوه تيقن الحدث فهو محدث او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر ومن تيقن طهرا وشك في ارتفاعه فهو مطهر ايوه وان تيقنه تيقن الحدث قال محدث اكيد تيقن الطهارة قال طاهر اكيد كيف يسوي؟ يعني تيقن الطهارة وشك في الحدث يعمل انه طاهر تيقن الحدث وشك في الطهارة اذا هو محدث لكن تيقنهما وجهل السابق منهما تأكد انه طاهر ومتأكد انه احدث كيف يسوي؟ وما يعرف اي السابق منه لو تأكد انه طاهر واحدث خلاص احدث الان او تأكد انه محدث طاهر والان طاهر خلاص خلاص لكن جهل السابق منهما قال يفعل بضد ما قبلهما يفعل بضد ما قبل هذا ليش ما قبل هذا اليقين اليقين الطهر يقين الحدث فأنا الآن بعد المغرب الآن قريب العشاء تذكر أن طاهر تذكر أن أحمد حديث وجهلت السابق منهما أنا قبل غروب الشمس إيش كنت طاهر إذا أنه الأب محدث إذا أنت محدث كنت لا محدث اذا الان طاهر اقرأ اقرأ الان من تيقنهما وشك في السابق منهما فان لم يعرف ما كان قبلهما او عرفه كان طهرا كنتي او كان عادته تجديد الوضوء لزمه الوضوء فان لم يكن عادته تجديد الوضوء او كان حدثا فهو الان طاهر خلاص هذا هو الكلام فهو كان حدث ما لك منه الكلام هذا كله زيادة من عنده لكن هذا هو أيوة أو كان حدثا تذكر أنه حدث الآن تذكر حدث قبل ضدهما قبل الضد فهو الآن متطهر يعني قبل غروب الشمس قبل أيوة أيها ممكن نقول إذا كان العصر قبل الظهر ولا قبل الشمس هو قبل ضدهما بس من غروب الشمس قبل العصر قبل المغرب قبل الشيء أيوة مرة. حرم عليه الصلاة من أحدث أيوة لا يجوز أن يصلي وهو محدث قبل العشاء مثلا قبل المغرب أكون متوضي للمغرب فيكون دائما أكون محدث يعني كيف كيف لا هذا تيقنت أنه في حدث بعد المغرب شوف أنت صليت المغرب خلاص صليت المغرب وجيت لهنا جالس الان ما الان انت الان شويه قلت قام الاذن تقول انا على طهور انا متاكد اني طهرت جيت فيقول لك لكن انا متاكد انه خرج مني جيش متاكد انه محدث انا متاكد انه محدث انت الان يقيلين انت اما اذا كان شك هذا مساله ثانيه لكن انت عندك يقيلين الان انت متاكد انك احدث متاكد انك الطاهر تعمل بالايش؟ جهلت ضد ما قبلهما، انت جاهل ما تعرف اللي قبلهما انت جاهله ايش هو؟ لو عرفت السابق لو عرفت الاول انك مطهر وبعده محدث خلاص انت الان محدث، او عرفت انك هو محدث وبعده مطهر اذا انت محدث، لكن جهلت السابق ما تعرف انه قبل الحدث او الطهر ما تعرف جهلت تماما خلاص انغم عليك، اذا انت فعلت ضد ما قبل هذه اليقيني قبل اليقيني ايوه قبل صلاة المغرب ايش كنت؟ متطهر اذا انت الان محدث ليش قالوا انه كان مطهر فلسفه ومنطقه ومن احدث حرم عليه الصلاه وسجود التلاوه والشكر والطواف وحمل المصحف ايه جعلوا سجود التلاوه وجعلوا سجود الشكر وجعلوا كل الصلاه والطواف صلاه جعلوا ايوه وحمل المصحف قالوا لا يجوز له حمل المصحف لانه محدث ولو علاقه ولو حتى جعلوا هذا راح حقه هذا والمحمل يعتبره تابع المصحف شدوا مرة يعني شددوا مرة علينا وخلونا حتى الصندوق حتى أيوة. وبعضهم قال شيخي الشيخ محمد يوسف حربة يجوز للمحدث أصغر وأكبر وحائض ونفسه وكله يقرأ القرآن يمسك المصحف يعمل كله تحفظ مرة جكار ولا خلى شيء. لا إله إلا أيوة. الله ومسه سواء المكتوب وبين الأفضل والحواشي ودينته وعلاقته الخلاف موجود. شوف داخل مذهب انه بعضهم يقول لو مسكت مثلا هنا ما يأثرش او بين الاسطر ما يأثرش, لكن المقصود انه ما تمسكش ليش كذا. وبعضهم قال لا الكل حتى هذا الورق اللي نسب له الان حتى الجلد هذا اللي كان جلد يمكن يكون جلد بس او جلد دم او جلد اي حاجه ودبغ خلاص الان يصير خلاص تابع له فيجوز مسه. نعم يقول ما يجوز ولا شيء. ايوه النووي وجلده وعلاقته وخريطته. نعم صندوق وهو فيه. ايوه صندوق هو فيه, اما اذا كان صندوق ليس هو فيه فلا لا ينسب اليه. نعم كل شيء يعني وجلده وعلاقته ما كان فيه ما خلاص. وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسة ولو آية كاللوح وغيره. كيف يعني القرآن يكون لوح الآن تكتب فيه القرآن لأنه كان قديما يكتبه باللوح بعدين يمسح بعدين يكتب الدرس الجديد بعدين يمسح قال لا خلاص ينسب الآن القرآن خلاص حتى لو ممكن لأنه خلاص ينسب القرآن. هذا في تجارب.